الله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد إخواني في الله أخواتي في الله، لما بيكون في الجيش المصري عايزين يتأكدوا، أو أي جيش في الدنيا يعني عموما عايزين يتأكدوا إن الأمور على ما يرام، الجنود في استعداد، الأسلحة مظبوطة، جميع أجهزة الجيش مظبوطة، بيعملوا حاجة اسمها إيه؟ ها؟ تفتيش حرب. يعني إيه تفتيش حرب؟ يعني فجأة بتنزل لجنة عليا تفتش على كل جندي وكل قائد وكل طبيب تبع الجيش وكل حد في أي لجنة تبع الجيش، تفتيش كأن بكرة في حرب، هو كامل الاستعداد ولا مش كامل الاستعداد. وبتبقى عملية طبعا يعني مليانة بقى ايه مشاكل بعد كده، ومليانة عقوبات بعد كده للناس اللي مش جاهزة في اي لحظة جاهزات حرب. ان شاء الله بإذن الله النهاردة الدرس بتاع النهاردة تفتيش حرب. تفتيش حرب على ايه يا اخواني واخواتي؟ المرة الجاية امتحان سورة مريم بإذن الله سبحانه وتعالى. حفظتوا الصورة ولا لا؟ اللي حفظ الصورة ارفع ايده، ارفع ايدك يا رب. حفظت سورة مريم؟ محمود حفظت سورة مريم؟ حفظتش ليه؟ أنت ناوي تدخل المسابقة ولا لا؟ ناوي تدخلها؟ حفظت السورة؟ ها وأنت؟ مين اللي ما حفظش السورة يا جماعة؟ ارفع إيده كده. أنا ما حفظتش. طب نسيبه ده أنتوا إن شاء الله مش هتاخدوا عمرة، ده أنتوا هتاخدوا 5 سنين سجن إن شاء الله. عمرة مين يا عم؟ طيب يا إخواني الوقت بإذن الله سبحانه وتعالى تفتيش حرب المرة دي يا جماعة. طبعا اخواتنا كلهم، مين اللي ما فيش فيه مصحف دلوقتي؟ ها فين المصحف بتاعك؟ فين المصحف بتاعك؟ كل اخت من اخواتنا فين المصحف بتاعه؟ دكتور محمد مصحفك فين؟ لا تحسش انك انت مذاكر، انا اجيب لك اسئله مخصوص ليك انت ان شاء الله. يلا اخواني اخواتنا ماسكين المصحف بتاعهم النهارده يا جماعه ان شاء الله باذن الله عايزين نتكلم. امتحان سوره مريم هيجي شكله ايه؟ كلكم باذن الله لازم تدخلوا الامتحان ده. في ناس منشنه على جائزه عمره، وناس منشنه على جائزه ان يكونوا من اهل الله وخاصته. في ناس ممكن تخرج من المسابقه دي اصحاب القران، ناس تخرج من المسابقه دي دخلت منشنه على عمره. الوقت باذن الله سبحانه وتعالى نظام الامتحان اللي هنجيبه ايه؟ الوقت الاسئله اللي هتيجي ازاي؟ اللي داخل الامتحان منكم باذن الله اخوه واخوات هيذاكر ازاي؟ لان الوقت احنا لما عملنا درسين عن الصلاه وبعد كده جت احداث برضه بعض الاضطرابات في البلد، فكل ده قطع الحبل بتاع الاتصال بتاع سوره مريم. فباذن الله ده الامتحان الجمعه الجايه العصر باذن الله هنا في الجامعه الشرعيه هيبقى لجنه امتحان وهيبقى ارقام جلوس باذن الله سبحانه وتعالى. فاحنا عايزين النهارده نعرف الامتحان جاي ازاي؟ كل احنا ادينا في مريم 6 مرات، منهم مره مراجعه مش دي اللي في النص، يبقى ادينا 5 مرات، يبقى الامتحان هيجي ان شاء الله 5 اسئله كبار، 5 اسئله كبار، كل سؤال جاي على يعني قصه زكريا ويحيى هيجي عليها سؤال كبير، قصه مريم وعيسى باذن الله سبحانه وتعالى، كل حاجه ان شاء الله في الدرس ان شاء الله باذن الله هيجي عليها سؤال كبير، قصه ابراهيم وباقي الانبياء سؤال كبير باذن الله، وهكذا المقدمه والفهم العام للسوره هيجي عليها سؤال كبير ان شاء الله، النص الثاني من الصوره سؤال كبير، يبقى كل مره بسؤال كبير، السؤال هيبقى فيه الف وب، هيبقى فيه الف من تفسير ابن كثير مباشره، لان الناس المفروض تقرا تفسير ابن كثير، وهيبقى ب من المذكرات اللي توزع جزء عليكم منها، والنهارده ان شاء الله هيتوزع الباقي عليه على يعني ان شاء الله زي الاخوه والاخوات في الورش باذن الله سبحانه وتعالى، وانتوا تصوروا من بعض بقى للي مالوش نسخه. خلاص يا جماعه الامتحان هي النهارده تشيك، النهارده تفتيش حرب، النهارده اطمئنان، بعد شهرين مع سوره مريم، انتوا فهمتوا الصوره ولا لا؟ بعد شهرين مع سوره مريم انتوا مستعدين للامتحان ولا لا؟ ده دول 5 اسئله كبيره، ان شاء الله هيبقى فيه دول يعني لوحدهم 50 درجه او 100 درجه، هيبقى فيه بقى 50 درجه تانيين على التسميع، على الحفظ، الحفظ هيجي بطريقه سهله جدا، يعني اجيب لك الايه مثلا باذن الله، بقول لك ايه؟ سمع الايه اللي ايه؟ اللي ايه؟ لا اللي قبلها، سمع الايه اللي بعدها، سمع الايه اللي قبلها مثلا يعني، او سمع الايه اللي بعدها، او هات لي ايه بتقول الامتحان هيبقى سهل باذن الله سبحانه وتعالى وهيبقى مباشر ان شاء الله. يعني يا جماعه ذاكروا اخواننا دي فرصه، يعني شوف سوره مريم كام صفحه؟ ادي 4 ادي 6 7 7 صفحات ونص، 7 صفحات ونص، الصفحه حوالي 6000 حسنه، يعني حوالي 50000 حسنه لقراءتها بس عشان تحفظها مش اقل من 10 مرات قراءه، يعني انت بتتكلم في نص مليون كمية الحسنات اللي انت ممكن تاخدها من الحزب. طيب فهم القرآن ده أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، يعني انت ممكن ترتقي عند الله صورة تفهمها، ممكن تبقى راس حربة لفهم القرآن كله. يا جماعة ما الواحد بيفهم القرآن زي هي البداية صورة، هي البداية معنى تفهمه. يبقى ان انت تذاكري مش القضية ان انت كسبت عمر ولا لا، القضية انت فهمت القرآن ولا لا، انت فعلا اتحطيت على طريق العلاقة بالقرآن ولا لا. مفيش حاجة هتعصر قلبك في علاقتك بالقرآن زي ما تقول ان في امتحان. يبقى الاسبوع ده كله احنا قاعدين نستعد للايه؟ قاعدين نستعد للامتحان، بنحفظ القرآن، بنقرا في تفسير القرآن، قاعدين نشوف بقى ونفهم الصورة. الكلام ده اتمنى باذن الله هيغير لك حياتك في علاقتك بالقرآن، لانك بدأت تتعامل علاقة جادة بكتاب الله. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول ان تجعل القرآن العظيم ايه؟ ربيع قلبي. انت جواك ربيع ولا خريف؟ انت اللي جوه قلبك، انت جواك كده حاسس انك جاي وجواك ربيع، جواك جنة، جواك جنة غناء، ولا انت جواك خريف، ولا انت جواك ايه؟ ونور صدري. انت منور، انت ماشي طريقك منور قدامك بسبب القرآن. سورة مريم لما كنت بتكلم مع زوجتي ومع بعض اخواني بقول لهم، يعني بقول لكل واحد منهم على حده، اللي عايز يفهم ان احنا لينا منهج يذاكر تفسير هذه الصورة، اللي عايز يفهم اننا لنا منهج واننا عندنا خط سير في الواقع واننا عندنا رؤية في هذه الحياة في الطريق الى الله سبحانه وتعالى يقرأ ويقرأ تفسير سورة مريم. يبقى ربيع قلبي ونور صدري، الربيع والنور، تخيل كلمة ربيع وكلمة نور، في خير بعد كده ايه؟ وجلاء حزني. يعني ايه جلاء؟ يعني ايه جلاء؟ طب ما النبي قال ذهاب غم او ذهاب همي، طب ما الجلاء هو ذهاب ازاي؟ يعني ايه جلاء؟ يقول لك الجلاء شرع الجلاء بمناسبة جلاء الانجليز على مصر. يعني ايه جلاء؟ يعني احنا طردناهم ولا هم اللي مشوا؟ مشوا، يلا بره، كلمة بره قاموا واخدين حياتهم وخارجين، خلاص. يبقى الجلاء معناها جلاء حزني، الحزن هو اللي يسيبك كده، يعني مش انت اللي تقاومه وتجاهده وتاخد له ادوية نفسية عشان يبعد عن صدرك، هو اللي يمشي لوحده. وجلاء حزني وذهاب همي، ذهاب تنام تصحى ما تلاقيش فيه هم في صدرك اصلا ولا هم في حياتك، الهم اللي مضعضع الناس، الهم اللي جاب ذبحة صدرية لنص الناس، الهم اللي خلى سن 40 سنة في مصر بقى سن السكر والضغط وبداية أعراض الذبحة الصدرية، الهم اللي موتر الناس، ذهاب مشي مشي فين؟ مشي كده وخلاص. تخيلوا كل ده ثمرت أن تجعل القرآن العظيم، كل ده ثمرت علاقتك بالقرآن. يبقى لما تيجي فرصة إن إحنا نبقى جادين في علاقتنا بالقرآن ولا نستثمرها، أنتم أحرار، أنتم البطلين. هنبدأ دلوقتي بإذن الله. السؤال الأولاني هيجي من الجزء الأولاني، قصة زكريا ويحيى. السؤال ممكن يبقى مثلا 5 نقط أو 10 نقط، يعني لأن المسابقة طبعا هي جائزة عمرة، فطبعا لابد من إن إيه؟ إن يعني ما نسيبش احتمال إن الناس تتساوى في النهاية ونلاقي نفسنا محطوطين في التساوي بين الناس. يبقى إذا ممكن يجي مثلا 5 أسئلة مثلا في كل سؤال كبير، بحيث إن أشوف أنت فاهم ولا لأ، أشوف أنت مذاكر ولا لأ. يعني على سبيل المثال مثلا إيه الأسئلة اللي ممكن تيجي؟ هي الفهم العام للصورة، هي زمن نزول الصورة إمتى؟ مرة نزلت إمتى؟ مكي ولا مدني؟ مكي ولا مدني؟ ده الكلام العام، مكي ولا مدني؟ مريم مكي ولا مدني؟ يا نهار أبيض، مريم مكي ولا مدني؟ مكي، جميل جدا. طيب زمن نزولها إمتى؟ لما تلاقي مقدمة السؤال تخض، مالكش دعوة مقدمة السؤال، لما أقول لك العلاقة بين التفسير والسيرة علاقة عظيمة والقرآن هو قال الله والسيرة هي فعل رسول الله، مالكش دعوة بالكلام في النهاية. وما لك إيه؟ ما زمن نزول هذه الصورة؟ ما زمن النزول؟ إيه؟ فين؟ لا السفر الميلادية ده زمن الأحداث، ده قبل زمن ميلاد عيسى وبعد ميلاد عيسى، ده زمن الأحداث، زمن نزول الصورة على النبي عليه الصلاة والسلام في أي مرحلة؟ قبل إيه؟ قبل هجرة الحبشة. أقوم أقول لك بقى طيب لماذا؟ إيه علاقة سورة مريم بهجرة الحبشة؟ ما قبل هجرة الحبشة يبقى بتقال تقوم تقول لي إيه؟ إن فيها هجرة سيدنا إبراهيم أول من أقام سنة الهجرة في الأرض، فتقول لي إيه؟ وأعتذركم كلمة سيدنا إبراهيم لما هجر قومه. يبقى إذا بكل بساطة الآن كلمة سيدنا مريم، سيدنا مريم إذا انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، الإنسان ممكن يسيب أهله عشان الدين وعشان ربنا سبحانه وتعالى ويسيب وطنه. يبقى ده سؤال صعب، السؤال ده صعب ولا سهل؟ ادي سؤال اهو ما فيهوش اي مشكله. ممكن اجي اقول لك سؤال تاني، علو الهمه في الهجره لاجل الله، اعطي نموذجين من الصوره او اعطي نموذج من الصوره، مش هجيب لكم حاجه كتير، يعني لو الصوره فيها خمس نماذج اجيب لك واحد. موضوع بسيط بس المهم تبقى فاهم. طبعا دي مش كل الاسئله كده، الاسئله هتبقى لقد جئتم شيئا ادى، يعني ايه ادى؟ ها؟ لما اقول لك مثلا هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزه، يعني ايه ركزه؟ كده يعني الاسئله تاوي مباشره جدا يا جماعه. ولم اكن بدعائك رب شقيا، يعني ايه؟ ايوه انت لا اللي وراك، لا اللي وراك، ولم اكن، لا لا انت، ولم اكن بدعائك يا رب شقيا، يعني ايه؟ يعني سبب سعادتي في الحياه هو الدعاء، ولم اكن بدعائك يا رب شقيا، يعني ايه؟ يعني ولم اكن بدعائك يا رب شقيا، يعني عمرك ما رديت لي طلب الرب، بتعبير ابن كثير، يعني عودتني اجابه الدعاء، عمرك ما رديت لي دعوه يا رب. قال لي ولم اكن بدعائك يا رب شقيا، طيب هب لي من لدنك ولي، يعني ايه؟ مين ادي معنى؟ ها؟ باسلوبك، يعني ايه وليا؟ طيب جميل جدا. ليه سيدنا زكريا قال هب؟ ما قالش مثلا اعطي من لدنك ولي، ليه لفظ الهبه؟ ليه لفظ الهبه؟ ايه؟ ايوه اللي هي بقى ايه؟ انت عايز تقول ان الهبه عطاء بلا عوض، يعني مش معناها ان انا اديت عملت حاجه فالدين انا ما استاهلش يا رب، ولا عندي اسباب يا رب هتهالي من عندك كل، يعني انا ما استاهلش، هب لي هبه انا ما استاهلش، ولا معايا ان انا ادفع من العباده او من الاسباب ثمن هذا العطاء، ولكن اديني انت يا رب. كلام صعب ولا سهل يا جماعه؟ موضوع بسيط جدا ان شاء الله باذن الله. الامتحان اللي هيركز معاه في الدرس ده ان شاء الله باذن الله ممكن يخرج باسئله الامتحان كلها، اللي هيركز معاه ده بس، وبعد ما يروح ياخد باله كويس ممكن يخرج باسئله الامتحان. ما سوى هذا هتلاقي كلام بسيط جدا، يعني ما لم اقوله هنا هو الكلام بقى البسيط، يعني اسم الرحمن ذكر كم مره في الصوره؟ ايوه انت اللي بنقرا كم مره في الصوره؟ كم؟ مقراوك 16. طيب تقدر تسمع لي خمسه منهم؟ سؤال صعب ولا سهل؟ من 16 مره قول لي خمسه، ممكن اصعبها عليك واقول لك سمع لي ال 16، انا مش هعمل كده، هقول لك ايه؟ سمع لي خمسه بس منهم، ممكن يعني وهكذا. طيب لما اجي اقول لك سؤال اقول لك منهجنا هو كلمه الحق في وجه الظالمين مهما كلفنا هذا، دلل من قصص الانبياء في الصوره، هتجيب لي قصه مين؟ هتقول لي مين؟ مين النماذج في الصوره اللي دفعوا عمرهم ثمن كلمه الحق؟ مين؟ سيدنا ابراهيم دفع عمره بسبب كلمه الحق؟ لا انا كله جهر، انما مين اللي دفع عمره؟ مين؟ سيدنا زكريا نشر بالمنشار، ومين كمان؟ سيدنا ذبح. السؤال ده صعب خلاص، ولكن انا وصلت لك، انت هتيجي في الهواء تلاقي ايه؟ الكلمة الحق في وجه الظالمين، منهجنا هو كلمة الحق في وجه الظالمين، مهما كلفنا انت بتتخض يا عم. انا في الاخر الموضوع بسيط جدا، في الاخر مالكش دعوه غير اخر كلمتين، امال انت جايب الكلمه اللي في الاول اللي تخض ليه؟ عشان افهمك معنى، عشان اخلي الامتحان مجرد انك انت تقراه بعد كده يذكرك بمنهجك ايه؟ عشان ارسخ فيك النقط دي، انا مش جايب اسئله اتعبك فيها او اغلس عليك، انا جايب اسئله افهمك ان انت ليك منهج، صح ولا لا؟ عشان كده هتلاقي من ضمن الاسئله اسئله اعجاز القران، يعني ايه اعجاز القران؟ يعني مثلا هاجي اقول لك مثلا من اعجاز القران الكريم مثلا الاعجاز الطبي في القران الكريم، دلل من الصوره على مثل من امثله الاعجاز الطبي في القران الكريم، ها هات لي مثل. ويرسل اليك بجذع النخله تسقط عليك رطبا جنيا، الايه دي فيها اعجازين مش اعجاز، الاعجاز الاول هو ايه؟ كلمه ايه؟ هزي حركي عشان الجلطات اللي بتيجي نتيجه النومه اللي بعد العمليات واللي بعد هذه الاشياء. طب الكلمه الثانيه رطبا، ان الرطب في عناصر غذائيه تحتاجها المراه ايه في هذه المرحله، يبقى الموضوع، يبقى انا بوصل لك معنى زي ما فهمت دلوقتي، انا بوصل لك معنى بحيث ان احنا نرتقي مع بعض. يا جماعه اللي هيقرا المذكرات باذن الله يوصل لفهم طيب جدا باذن الله، وهقول لكم الوقت تذاكروا ازاي، يعني انا هقول لك بكل بساطه، طب اذاكر زي ده في ابن كثير وفي مذكرات وطب اعمل ايه وكل حصص، الموضوع بسيط جدا جدا جدا، انا هديك ترتيبه بسيطه ان شاء الله تلم بيها الدرس، ولكن الاسبوع ده كلنا نبقى عايشين مع القران سواء في المسجد او على النت باذن الله. الامتحان هيبقى برضه دكتور محمد فين، هيبقى الكتروني برضه باذن الله سبحانه. طيب منهجنا ليس الاصطدام، كلمه الحق في وجه الظالمين لا تعني الاصطدام، الدعوه الى الله والنزول للناس لا تعني الاصطدام. النظام ده اللي هو الايه؟ اللي هو المواجهه ليس وراء العلماء دون ان يكون الصف وراء العلماء. دلل من الصف. ها؟ انا قلتها 20 مره في الشهرين اللي فاتوا دول. منهجنا ليس الاصطدام، دلل من الصوره. مين بعد ايه؟ عمل ايه؟ سيدنا يحيى. سيدنا يحيى لما ذبح سيدنا يسعى عمل ايه؟ ها؟ كمل في طريق الدعوة الى الله. كمل في طريق الدعوة الى الله. يبقى منهجنا الدعوة الى الله بقوة، وكمل في كلمة الحق، وعمل كل حاجة. وفي الاخر لا الرومان ولا اليهود احتملوا وحكم عليه بالاعدام صلبا، ولكن بسبب الدعوة الى الله وكلمة الحق، وليس بسبب الايه؟ الاصطدام. طيب ما الحالة السياسية لفلسطين في هذا الوقت؟ في حاجة اسمها الخلفية الواقعية للأحداث. مفيش حاجة اسمها انك تدرس لي قصة سيدنا أيوب وانت مش عارف سيدنا أيوب كان عايش فين أصلا، ولا كان بيعمل إيه أصلا، ولا كان. إنك تفهم يا ابني خلفية الأحداث، إنك تفهم لما تعرف إن سيدنا أيوب ده كان راجل مليونير أصلا عليه الصلاة والسلام، مليونير، وإن هو بعد كده لما أمطر عليه براد من ذهب وقبله قال له الأنبياء بيقبلوا الدنيا عشان يدوها للدين. يبقى إذا أنت بتفهم إن الدين مش عدو للدنيا. خلفية الأحداث لما تفهم إن سيدنا يونس ضعف لنينوى، فين نينوى دي؟ اقعد دور على الخريطة واقعد دور في التاريخ تكتشف إن نينوى دي عاصمة الإمبراطورية الأشورية، وإن في الوقت ده الأشوريين كانوا جبابرة. لا، تفهم إن يونس كان بطل الأبطال. تفهم بقى، ما عدتش تتخم في جفارة، وما عدتش تتخم في نماذج الغرب، وما عدتش تتخم. تفهم إن إحنا السوبر ستارز. تفهم يعني إن أنت ليك قدوات مهولة. تفهم البطولات المهولة بتاعت هذه الشخصيات. فأنا ممكن أسألك سؤال، أقول لك ما الحالة السياسية لفلسطين في وقت هذه الأحداث في قصة زكريا وعيسى؟ هتقول لي إيه؟ فلسطين كانت محررة ولا محتلة؟ محتلة. محتلة من مين؟ من مين؟ من الرومان. الحاكم اليهودي اللي بيحكم فلسطين كان تابع مستقل ولا تابع للرومان؟ تابع للرومان. كان في رجال دين بياخدوا مرتبات عشان يفتوا فتاوى مضللة ولا لأ؟ فتاوى مضللة. كان الواقع الديني منقسم إلى جماعات ولا لأ؟ كان الواقع الديني منقسم. بس إنك أنت تديني نفسه بس. ده الجيش حال زي ده، وإن كان طبعًا دي أسئلة ممكن تيجي. زي ده حوالين سنة الصفر الميلادية اللي هو قبل ميلاد عيسى وبعد ميلاد عيسى. طيب، منهج التضحية لأجل الحق ولأجل الوصول إلى الله ولو كان الثمن هجر الأوطان. منهجنا التضحية من أجل الحق ومن أجل الوصول إلى الله ولو كان الثمن هجر الأوطان. دلل. هتجيب لي إيه؟ نموذجين في الصورة واضحين. لو قلت لك هات لي نموذج هتجيب أي إيه؟ سيدنا إبراهيم، سيدنا مريم. انتبهت من أهلها. جميل جدا. طيب لما أجي أقول لك بقى، ذكرت الصورة مظاهر لحب الله للعبد. ماذا لو أحبك الله؟ اذكر من الصورة شواهد لحب الله للعبد. هتقول لي ايه؟ اول شاهد ايه؟ الحنان. الحنان فين؟ حنان بلا دون. تاني ايه؟ حاجة ايه؟ مخاطب بلا في عبد الصورة. الرحمة. ايه؟ ذكر رحمة ربك عبدها زكريا. تالت حاجة الود. ان الذين امنوا بصلحات ايه؟ سيجعل لهم رحمن الود. الرابعة هتقول يا الرابعة ايه؟ لا مش حافظين. ازاي يفتحوا المصاحف؟ نعمل اوبن بوك. الرابع الحفاوة، انه كان بي حفية. الخمسة العطاء. هبل من ايه رب؟ هبل ايه؟ هبل من لدنك ولي. مش مفيش رب. طيب جميل جدا. يبقى اذا لما اجي اقول لك الصورة ترسخ منهج الاثر الدنيوي للطاعة التي لو علمها الناس لذابت قلوبهم شوقا للالتزام. يعني الصورة بتقول لك ربنا لما بيدي للصالحين بيغرقهم. هات لي شاهدين. ها قولوا لي كده امثله للعطاءات. ها قول. ها جعلني مباركا انا ما كنت ماشي. ها يعني ولو ان في شواهد واضحه جدا. ها فكلي واشربي وقري عينا. ها شوف انت بتعيش ماشي. ايه كمان؟ يا زكريا انا نبشرك بغلام ان شاء الله. ها انا مش سهل بس حاسس في كلام حلو. يا مريم وانى لك هذا. بس دي فعلا عمران مش في مريم. جميل جدا. ذكر رحمه ربك عبدها زكريا. طيب الصوره ترسخ منهج الاثر الدنيوي للمعصيه مش الاثر الدنيوي للطاعه. هات شواهد التي لو علمها الناس لرعبوا من المعصيه. لا ان نحن بقول لك الاثر الدنيوي فسوف يلقون غيا جميل دنيا واخره ايه كمان ونمد له من العذاب مدا بعد كده ونعرف ما يقول ده دي في الاخره بقى يبقى معناه ان دي ممكن تبقى في الدنيا انها هيتهلك في الدنيا ايه كمان طيب جميل جدا صعب الاسئله دي الكلام ده لن اخرج نهائي عن المذكره وعن التفسير اللي قلت لكم يعني يا جماعه اللي هيذاكر مش مختصر ابن كثير بس اللي هيذاكر السعدي اللي هيذاكر اي تفسير بسيط زائد هيقرا المذكرات بفهم عايز يسمع الشرايط بتاعت مريم طبعا لان انا ايه هيلاقيني مركز على نقط بقى بوضوح هيلاقي الدنيا في غايه البساطه مش هجيب سؤال غير مباشر انا مش عايز اعقدك انا عايزك تفهم يعني انا مش قضيتي انك تتعقل انا مش مصلحتي انك تطلع الامتحان صعب ابدا انا مصلحتي انك تطلع قريت الكلام ده فهمته لقيت الامتحان سهل جدا لما فهمت تقوم تخرج تقول ياه ده القران ده صحيح منور لنا كل حاجه واحنا ما كناش واخدين بالنا ده القران فهمنا المنهج والقران مليان اعجاز في كل حاجه طيب السوره كلها معجزات هات خمس شواهد من قصه زكريا ومريم وعيسى خمس معجزات قولوا يلا خلف قول لي بالانسان كده اسم المعجزه ايه؟ يحيى ولادة يحيى ايه تاني؟ ولادة عيسى اثنين ها؟ كلام عيسى في المهد ثلاثة لسه في اثنين لا حمل مريم ايه ما هي ولادة عيسى خلاص ايه؟ جميل جدا احياء النخلة أو على القول اللي قال انها كانت نخلة حية وغير مثمرة اثمار النخلة فورا وعلى القول اللي قال انها كانت ميتة احياء النخلة ها لسه في خمسة في نفس الآية في نفس الحتة اللي انت قلتها لا يا جماعة قد جاء ربك تحتك سرية الله يبقى دي خمسة اهو انا مش هجاوب لك خمسة انا هجاوب لك مثلا يعني ولو قلت لك خمسة الموضوع بسيط عديد قلت لك السؤال اهو او السؤال ده ممكن يجي ويبقى بدرجتين ونص كل واحد على نص درجة صعب يا جماعة موضوع بسيط بس انا عايزك تفتح دماغك وانت بتقرا القرآن طيب تعالى معايا بقى سؤال سبب تخلف الأمة ليس الدين ولكنه البعد عن الدين هات شاهد خلف السعدي قال لك أعادونا إلى الوراء والخلف يعني دول اللي سبب التخلف كلمة خلف دول سبب التخلف طيب سبب الحضارة البشرية هو الدين من مؤسس الحضارات البشرية في الصور؟ سيدنا لا زكريا إدريس سيدنا إدريس ده حتى في بعض العلماء قال لك إدريس من الدراسة يعني قال لك إدريس ده ليه علاقة يعني البعض طبعا وإن كان الكلام يعني إيه بيبقى فيه تحقيقات طيب ممكن أجي أقول لك اشرح اشرح مباشرة يعني إيه ونرثوه ما يقول ويأتينا فردا يعني إيه ونرثوه ما يقول ويأتينا فردا أيوة طب اللي وراك طب اللي وراك طب أنت ايوه هو ها يعني ايه وانا بفهم ما يقول استاذ ياسر انت ساب الكاميرا دي طب يعني ايه وانا بفهم ما يقول اخواننا اللي قاعدين ورا اللي ما شاء الله مطمنين ها استاذ ماجد ايوه انت ما شاء الله ربنا يحفظك ماشي قولوا انا عارف انك عارف بس الصوت هيبقى بعيد طب خلي سيف يقول ها يعني ايه وانا بفهم ما يقول يعني هناخد منه كل حاجة ده قول الأقوال في التفسير قول جميل جدا سنأخذ منه كل شيء حينما يأتي اليمون يبقى بعد كده يعني ويأتينا فردا هيجي من غير أي حاجة هناخد من عارف اللي هو والباب هات سلم سلسلة المفاتيح كلها يلا كل حاجة بره ادخل القبر حافي عاري بقى حاسب على كل حاجة يبقى ده معنى من المعاني طيب لا اجي اقول لك سيجعل لهم الرحمن مودة يعني ايه؟ يبقى ايه؟ يبقى خد بالك المعاني ده اسئله صعبه مفيش اسهل من كده في الدنيا يعني طيب انما تبقى انت انسان فاهم اللي هيفهم من الامتحان ده يا جماعه والله هيبقى انسان فاهم باذن الله سبحانه وتعالى هتحب القران هتتلذذ بالقران خدوا بالكم مش عارف يعني انا قبل كده عملت امتحان لبعض اخواني في سوره محمد يعني بعد ما قعدنا مع بعض فتره في المدرسه ده كان امتحان صعب جدا لحد دلوقتي بطلع ورق الاجابه بتاعهم وابص عليه واحس ان انا قلبي بيذوب يعني من شدة المعاني والفهم اللي بيتفجر من الآيات يعني. طيب أسباب الاصطفاء، الصورة تتحدث عن أسباب اصطفاء الله للعباد وأنها ليست وهمي فقط وإنما هناك جزء كسبي، خلاص يعني مش كلها كده هو ربنا اختار ده، ففي أسباب عشان نتشجع. طيب هات ثلاث أمثلة للاصطفاء مع ذكر السبب. أعتقد في الدولور فأرسلنا إليها روحنا، جميل جدا. السبب إيه هنا للاصطفاء؟ العباد. جميل. إيه تاني؟ إنه كان صديقا نبيا، لأن كلمة نبيا بعد الصدقية مثلا على هذا، يبقى إيه؟ يبقى اليقين، علو اليقين وتصديق كل وعد الله وعيده. طيب إيه تاني اللي ممكن يجي؟ ها؟ جميل جدا. وإيه كمان؟ لا أنتم ما شاء الله أنتم ذاكرين. وفي حق أول تاني آية يا جماعة، تاني آية في الصورة، تاني آية ذكر رحمة ربك عبده إيه؟ زكريا. يعني أنا ممكن أجيب لها لك هنا بطريقة تانية، أقول لك من إعجاز القرآن الإعجاز في الزيادة والنقصان، فلا يوجد لفظ في القرآن بلا حكمة، وهو قال لك ذكر رحمة ربك عبده زكريا، لو شلنا عبده هتبقى ذكر رحمة ربك إيه؟ زكريا، المعنى هيختلف؟ لا مش هيختلف، هيختلف في ذكر رحمة ربك زكريا، لو أنت قريتها كده كنت حسيت إن في حاجة ناقصة؟ لا. طب كلمة عبده زيادة ولا ليها دلالة؟ إعجاز القرآن اللفظي، يبقى أنا بفتح عينك على قضية الإعجاز. طيب دلل من الصورة أن قوة العبادة وقوة الجهد لإصلاح القلب ليس من الدروشة في زمن الاضطرابات السياسية. الآن كثير من الإخوة على النت والفيس والسوشيال ميديا يقول لك إن اللي بيتكلموا في العبادة والقلوب ده دروشة. الوقت ما لا يتكلم في الدماء فهو مش عارف يمشي يا عم، هنتكلم في كل حاجة، هو أنا ممنوع أتكلم في العبادة دلوقتي؟ دلل من الصورة أن العبادة في وسط الظروف الاضطرابات السياسية ووسط الظروف الدنيوية الصعبة ليست من الدروشة. ها هتجيب لي نموذج جديد. الكتابة بقوة يا يحيى، خد الكتابة بقوة يعني يا جماعة زينا زكريا، زينا زي خرج على قومي من الإيه؟ محرم، محرم فلسطين محتلة وانت داخل لي محرم، وسيدنا محمد رب السماوات والارض وما بينهما فايه فاعبده ايه واصطبر لعبادته. قلنا اصطبر العبادة ده لفظ حرب اصلا زي اصطبر لقناتك، اوعى تسيب العبادة، اوعى اي حاجة تخطف قلبك من العبادة، ما تبقاش واقف بتصلي وانت قلبك في المشاكل اللي في الواقع، صف قلبك لربنا وشوف لما هتيجي تقول كلمة الحق ربنا يفتح على ايدك قد ايه. يبقى اذا انا عايزك تخرج دي اخطر معانا، انا عايزك تخرج بيها ان العباده مش درواشه، ان العباده مش لما كل حاجه تستقر. يا ابني ما فيش حاجه تستقر لا في حياتك ولا في المجتمع الا لما نعبد ربنا، دي مش درواشه. ما حدش يكسرك نفسيا، ما حدش الكلام الفارغ اللي بيتقال على الفضائيات، وللاسف من بعض كمان اهل الدين ولكن اللي واخدين اتجاه يقول لك الشيخ فلان قال كذا، يقول لك يا عم دول من المريخ. مريخ ايه؟ هو انا يا اما سيب العباده وارمي المسجد وارمي التربيه وارمي الدعوه وبطل اتكلم عن الجنه والنار واسيب اخره الناس تولع عشان اتكلم؟ هو الدين عندك بقضيه واحده؟ انا مش بقول لك ان قضيتك مش دين، انا مش بنكر عليك ان قضيتك مش دين، قضيتك دين، ولكن انا بقول لك ان الدين كبير وان قضيتك مش هتنصر غير لما يحصل الكلام اللي في قصص الانبياء، يبقى ده كلام خطير لان ده كلام ده قصص انبياء. طيب دلل من الصورة أن الجهد في الدعوة والتربية ليس دروشة في زمن الاضطرابات السياسية وزمن المشاكل الواقعية. دلل من الصورة أن جهد الدعوة مش دروشة، ده أنت عندك 50 شاهد. خرج على قومي محمد، برضه خرج على قومي دعوة، وإيه كمان؟ جعلني مباركا أينما كنت، ما دي دعوة، وإيه كمان؟ فإنما يسرناه بلسانك لي تبشر به وتنذر به، فإنما أقوى أداة حصر في اللغة، يعني ركز في طريق الدعوة إلى الله. طب ما أنا دعوة إلى الله، إيه كمان؟ يبقى جهود الأنبياء في الدعوة رغم الواقع الرهيب الذي يتناقشوا فيه معناها ان شغل الدعوه والكلام عن الجنه والنار في هذا الوقت مش درويشه ولا حاجه. الكلام ده خطير، الكلام ده منهج عم. عشان كده بقول لكم اللي هيذاكر تفسير مريم هيفهم ان احنا عندنا منهج واضح جدا، ومنهج ليس فيه جبن ولا فيه تخاذل ولا فيه تنازل. ما احنا بنتكلم في كلمه الحق، بس بقول لك ان الطريق مش باستضاحه، ليس جبنا ولكن لان احنا ماشيين ورا الانبياء. يعني هو كلمه الحق قليله، انما يعني افهم انا. طيب دلل من الصوره ان منهجنا ليس الاستعجال في الوصول للتمكين، لا الاستعجال. هات لي دليل. لا بقى ما ادري، لا سبب الاعمال ما تجيبليش ادله لفه، انا عايز دليل كده اهو. سيدنا ايه؟ قبل ايه؟ هب لي من لدنك وليا. دليل زي الشمس، ان انت دلوقتي انت لسه هتجيلك طفل وتربيه ويكبر ويتعلم علم شرعي. يا نهار ابيض، ده ما هم بيقولوا علينا دروشه كده. يا طول بالكوا يا اخي، انتوا لسه بتقولوا للناس العلم الشرعي، وهيذاكر فقه وعقيده وهيقعد التربيه. يا عم تربيه ايه؟ بتتحرق والوطن يا عم، الدنيا بتتحرق، ما حدش عارف يقول حاجه. ليه؟ لان ما فيش رجاله. ما هو سميه رضي الله عنها لما طعنت في فرجها وقتلت النبي ما ردش. ليه؟ الصحابه مش بتربون. يوم بدر رد عليه الصلاه والسلام، ليه في رجاله؟ يبقى الوقت يعني هترد من غير تربيه ازاي؟ تعالى الوقت كده وقف في الشارع قول له يا رجاله اعلن الجهاد الى فلسطين. مين اللي هيجي بقى ومين اللي هي يعني ما اخواننا؟ ما القضيه من غير تربيه مش هياخد رجاله. هي مش قضيه انكار للجهاد ولكن قضيه ان في سلم اللي مش الا يقول لك انا عايز ابني يطلع دكتور. خلاص حبيبي دخله حضانه وبعد كده ابتدائي وبعد كده اعدادي وبعد كده ثانويه مدنيين. انا هعمل كل ده عشان ابني يبقى دكتور. يا عم ما هو لازم يطلع السلم. خلاص اخبط راسك في الحيطه بقى، انت حر. ما تندمش اما تلاقي عمرك ضاع في الاخر لانك انت اضطريت تخبط راسك في الحيطه مش عايز تاخد السلم. نحن لا ننكر الاصلاح ولا مناهج الجهاد ولكن احنا بنقول لابد من التربيه. طيب جميل جدا. يبقى اذا في برضه يعني ملاحظه هنا مهمه جدا، ان الحكم ذكر في الصوره. اين ذكر الحكم في الصوره؟ يعني الصوره اللي بتتكلم على العباده والمحاريم ذكر فيها الحكم. احنا مسكنا الحكم في صوره مريم يا جماعه، ذكر الحكم فين؟ واتيناه الحكم. واتيناه ايه الحكم؟ هاجي اقول لك كده ما معنى كلمه الحكم. ايه معنى كلمه الحكم؟ هو معنى الحكم ان سيدنا يحيى مسك السلطه. يبقى الحكم مش السلطه بس، انما الحكم الحكمه المخضعه التي دان له بها الناس. هو يعني ايه حكم؟ يعني اقول يمين يمين شمال شمال. طب مش ممكن واحد بسبب علمه وحكمته وتمكين ربنا ليه في القلوب يقول للناس يمين يمين يقول لهم شمال شمال؟ صح ولا لا؟ يبقى القضيه مش قضيه انك لازم تمسك كرسي عشان تبقى مسكت حكم. يبقى قضيه الحكم ذكر الحكم هنا يعني ده معناه. طب وذكر الحكم مع ايه؟ ايه العمل الصالح اللي ذكر مع الحكم؟ ايه؟ لا يعني ايه العمل اللي بسببه خد الحكم؟ ايوه خذ الكتاب من ارتباط بالقران. يبقى هاجي اقول لك دلل من الصوره على اهميه الارتباط بالقران، وهقول لك اسم مر الارتباط بالقران بالصوره. هتقول لي خذ الكتاب بقوه معناها هتقول ايه؟ واتينا اتينادي معناها ان هو جه بالسهل ولا بالصعب؟ بالسهل جدا. بعد كلمه خذ الكتاب بايه؟ بقوه. يعني هو تعب في حاجه واحده واستريح بعد كده في كل حاجه. تعب مع القران بعد كده استريح في كل حاجه في حياته. اتيناه الحكم ايه؟ صبيه. يعني واحد في رابعه ابتدائي يا جماعه. سيدنا مريم الوقت هناخد واحده في اولى اعداد. يعني الكلام ده عشان كده ممكن اقول لك التربيه تجعل الاطفال ابطال. دلل هتقوم تجيب لي ايه؟ يحيى صبيه. هتقوم تجيب لي ايه؟ مريم وهي لسه عندها 13 سنه. يعني على بعض الاقوال يعني اولى اعدادي. هتقوم تجيب لي ايه؟ عيسى في المهد وبيتكلم. طيب خلاص يبقى كده فرصه. طيب ممكن اجيب لك سؤال؟ ممكن يبقى في اسئله برضه عاليه. اذكر ثلاث ملامح للجهاد الديني لزكريا عليه السلام. سيدنا زكريا كان خطته في الاصلاح ايه؟ هو يا جماعه احنا دروشه؟ يعني معلش هو انا جاي هنا دروشه كده؟ يلا يا عم هو درس وخلاص، ولا في خطه للاصلاح؟ المفروض ان الدرس ده جزء من خطه الاصلاح، المفروض ان شغل الدعوه مثلا الميدانيه في الشوارع ده جزء من خطه الاصلاح، المفروض ان التربيه الخاصه وبناء كوادر تبقى بكره دعاء جزء من خطه الاصلاح، المفروض ان تربيه الاطفال اللي قاعدين ورا في الورشه اللي ورا ده جزء من خطه الاصلاح، المفروض ان الاهتمام بالنساء جزء من خطه الاصلاح، المفروض ان عمل مسابقات في التفسير. يبقى اذا ايه خطه الاصلاح اللي سيدنا زكريا؟ اذكر ثلاث حاجات من ملامح منهجه الجهاد. يبقى التربيه الخاصه دي اسمها التربيه الخاصه، يبقى التربيه الخاصه بدليل انه قال لي هبني من لدنك ايه؟ ولي واحد. طب ما في مليون ملتحى ومنتقم، لا انا عايز واحد بس قائد. طيب يبقى التربيه الخاصه ايه تاني؟ الايه؟ ديت اسمها التربيه العامه. يبقى خرج على قومه وعرب اوحى لما نسبحه بكره العشيه، دي اسمها الدعوه العامه والتربيه العامه. لازم عموم الجمهور يتربى، انا مش هقعد اربي في خمسه واسيب 90 مليون واحد ضايعين. يبقى زي ما بهتم بالتربيه الخاصه لازم يبقى في خطاب عام للدعاء يربوا الناس ويفهموا الناس بكل قوه. يبقى ده الملمح الثاني من منهج التغيير وخطه التغيير عند زكريا. ايه كمان؟ يا ريتوني يونس وايه؟ ده دي نقطة تانية لسه هجيبها. ماشي برضه ما التربية يعني العلم الشرعي اللي ممكن نخرج منها الاهتمام بالعلم الشرعي. يعني فين يعرف قال يعقوب الاهتمام بالعلم من مصادره من آل يعقوب. آل يعقوب دول يعني العلماء العاملين الذين ورثوا علم سيدنا يعقوب عليه السلام. يبقى الالتفاف حول العلماء. طيب أنا ممكن أسألكم سؤال في الصورة أقول لكم، هو سؤال ممكن يبقى صعب بس أنا بجيب لكم عليه. هو عظمت الصورة قدر أهل العلم تعظيما شديدا وذكرت انه لا بد من الرجوع اليهم والصدور عن رايهم وعدم الحركه في الواقع الا تحت رؤيتهم ومشورتهم. دلل من الصور. المثل الاول يا ابني قد جاءني من ليه انت قربت قوي ما لم ياتك ايه لا انا عايز الشاهد فاتبعني اهدك. فانت قلت لكم وانا بشرحها ده منهج انقاذ الامه فاتبعني اهدك. لازم الامه كلها تمشي ورا العلماء. طيب الحاجه الثانيه عشان تقدروا الدليل الثاني في الصوره ها ده انتوا لسه قايلين يا نهار ابيض من آل يعقوب. قال لك يعني ايه آل يعقوب؟ قال لك هو سيدنا يعقوب كان مات من كام سنه اخوانا في الوقت ده. قال لك امال يعني ايه قالوا؟ قال لك اي العلماء الذين ورثوا علما. بس يا جماعه القضاء مش علم بس، وعملوا بهذا العلم فصاروا علماء عاملين. يعني معناه ان لابد ان نتربى على تحت ارجل العلماء العاملين. ها طب جميل. ولابد ان تتبع ايمانات قال يعقوب واتبعني اهدك لابد ان نسير وراء العلماء. طب في دليل ثالث اللي هيجيبه له عندي 50 جنيه. رفعناه مكانا عليا. يا اخي كسفتني يا اخي. هو جميل والله بس هو ده اصل ادريس يعني كان عنده العلم الدنيا وبرضه كبير جدا فده برضه دلاله مقام علماء الدنيا. ماشي وممكن يرحب بقى علم الدنيا والدين بس مش ده اللي انا كان قصدي عليه ال 50 جنيه. لا مش فاهم يا صدرت ايه؟ عيد السؤال. انا عايز مقام العلماء في الصوره مش بقول لكم الصوره بتقول منهج منهج مهول يا جماعه بس فهموه مش بس فهموه صدقوه. انا بقف مع الاخ ببقى يعني هعمل في نفسي حاجة يعمل في حاجة اقول له يا ابني بقول لك فعل الانبياء هذا. لا اصل الواقع مش هيتصلح. انت بتقول ان الانبياء مش فاهمين في الاصلاح والتغيير يا دي المصيبة. عبدالزك ايه؟ عبدالزك ايه؟ لا عبدالزك كلام انا بالعلم انا على الله ماشي بس انا عايز حاجة وجعنا وكان دعوة. لا لا يا اخت هارون مش لما جه وفد نصارى نكران قالوا للنبي انت يا مرحبا مال هارون ده هارون كان ايام موسى والسيده مريم ايام سيدنا عيسى. فقال لك انما كانوا يسمون انفسهم باسماء الايه؟ الصالحين من قومه. الاسماء اللي ان الامه تسمي نفسها باسماء العلماء بتوعها لدرجة انك تسمي ولادك وتنسب نفسك لاسماء علمائك واسماء تراثك. مش العلمانيين الله ينتقم منهم اللي بيحاربوا التراث وبيحاربوا لك الف سنة من امة تخلق. الله اللي هيرد عليهم باذن الله سبحانه وتعالى. اللي بيعتدوا على علماء الامة وعايزين لهم ده ضرب كل حاجة. لو ضرب العلماء ضرب كل حاجة. هم مصوبتهم كده. يبقى الشيخ قال 50,000 دقيقة خير وبركة ونور. وقال 3 دقايق فيهم مشاكل. ياخدوا 3 دقايق يعملوا ايه؟ ولع الدنيا بيهم. يا عم ما هو بشر. طب ما تذكر 50,000 دقيقة ولا 500,000 دقيقة خير. لا. واحنا هكذا. عارفين نرد عليهم. يبقى يا اختنا ايه؟ هم الانتساب للعلماء. والاعتزاز بالعلماء. والافتخار بالعلماء. واحياء اسماء العلماء. حد منكم يسمي ابنه ابن تيمية؟ او ابن كثير او ابن رجب؟ اي حاجة بقى يعني انت. طيب. يبقى احنا كان السؤال. يبقى سؤال ولو انا جبت لكم سؤال الاعتزاز بالعلماء ادي اجابته اهو. يعني ما اناش عايزك تجيب جديد. سؤال صعب. صعب انك انت تسمع الدرس ده تاني وتنقش وتجاوب السؤال اللي وجالك. ان شاء الله هتلاقوا يعني الموضوع بسيط جدا. يعني السؤال الصعب. الحاجات الصعبة انا بقولها لكم دلوقتي ما سوى ذلك ان شاء الله سهل جدا. طيب احنا قلنا خطة التغيير عند سيدنا زكريا. قلنا بتعتمد على التربية الخاصة والتربية العامة. ايه كمان والالتفاف حول العلماء. التفاف الامة حول العلماء. 3 حاجات لحد دلوقتي. ايه كمان خطة التغيير عند زكريا؟ ايه منهج زكريا التغيير؟ يعني لو سيدنا زكريا دلوقتي موجود هنقول له يا نبي الله انت تريد الاصلاح؟ قال اه اريد الاصلاح. يا نبي الله ما اليات الاصلاح عندك؟ ولا احنا بنعمل وخلاص؟ لا ما بنعملش خلاص. في اليات. ايه الاليات؟ عشان نطبقها دلوقتي. عشان دي منهجنا. ايه تاني؟ طلعني. خرج على قوله العباده والمجاهده في اصلاح القلوب. الله اكبر. مش حاجه اسمها دعايه بيطلع على المنبر وينزل من على المنبر يقعد يكلم الناس وما يروحش البيت يصلي ويقوم ليل ويجاهد على قلبه. مفيش حاجه اسمها انك تعمل لي عم الملتزم وتدخل بيتك تقعد تهق على الفيسبوك. تدخل بيتك تجاهد من اجل اصلاح قلبك. ماشي جميل جدا. يبقى العباده هو اصلاح القلوب والاهتمام بالقلوب. النقطه الخامسه ها؟ أن سبحوا بكرة وعشية. ده اسمه منهج ايه؟ لا. منهج تحريك الناس وليس مجرد وقف الناس. ده ممكن اجيبها لك. اقول لك دلل على ان الداعية الناجح ليس هو الذي يعظ الناس فقط. ولكن الذي يحرك الناس في العمل الصالح. هات شاهد. فخرج على قومه محراب. فاوحى اليهم ايه؟ ان ربنا عظيم والجنة جميلة بس. لا ان سبحوا بكرة وعشية. يبقى تحريك الناس في العمل الصالح. لازم لو في يوم من الايام اي واحد منكم او واحده منكم بقى داعي الى الله على اي مستوى في اي صالح يحرك. حرك مراتك في العمل الصالح. حرك اولادك في العمل الصالح. هات اولادك وخليهم يعملوا حصاله اسمها حصاله فلسطين او حصاله الفقراء واليتامى ويحوشوا. خليك ابنك هو اللي يحط الصدقه في ايد الفقير. حرك الناس في العمل الصالح. طيب جميل جدا. ايه كمان؟ ويرث من ال يعقوب. ده اسمه منهج ايه؟ اللي هيقول لي الكلمه دي ياخد طبق حلوان. ويرث من آل يعقوب. يرثني ياخد علمي بس مش هقفله علي انا لوحدي. ويرث من آل يعقوب. هياخد مني ومن غيري. مش هقفله علي عشان ما يطلعش زي ثمرة بعض الجماعات متعصب لا يرى الا جماعته ولا يرى الا شيوخه ولا يرى الا منهجه. هطلعه متسامح يا رب. يا رب اللي ضيع الواقع التعصب فانا يا رب هربيه متسامح عشان ينفع قائد. ويرث من آل يعقوب. دي اسمها ايه؟ اللي هيقول الكلمه دي لا طبعا حضرتك اهو. خد الانفتاح التربوي. خد الانفتاح التربوي. عدم غلط الطالب. يبقى هاجي اقول لك حاجه زي دي. ادي السؤال هو سهل جدا. طيب يا جماعه يعني انا مش عايز اصعب الاسئله باكتر من كده. اعجاز الحرف في القران. اعجاز الحرف في القران. هاجي اقول لك من انواع اعجاز القران الاعجاز في الحروف وليس في الالفاظ فقط. اقول لك اني قد جاءني من العلم. ايه الفائده من حرف من هنا؟ لو كان سيدنا ابراهيم قال اني قد جاءني العلم كان افادت ايه؟ الكبر. الكبر. انا عارف كل حاجه وانت مش عارف حاجه. اني قد جاءني ايه؟ من العلم. في حاجات انت مش عارف. انا عارف. يبقى وصل له المعلومه وباسلوب ايه؟ جميل ومؤدب ومهذب. طيب فخرج على قومه. مش فخرج مثلا الى قومه. فخرج على ايه؟ على دي افادت ايه؟ يعني ايه العلوم؟ ان اللي بيخرج من العباده للدعوه بيبقى انسان عالي. وان لابد ان الداعيه يبقى عالي. ما ينفعش اجي لك يا حبيبي وانا لا ليا عباده ولا عندي علم. وخلاص. فعش حبيب لازم الداعية يتعلم ولازم الداعية يتعبد، لازم الداعي يخرج للناس مبني انسان عالي، لان الداعية هو ساحة الدعوة، فهو اللي ايه اللي بيفعلك. يبقى ده اعجاز الايه. طيب هقول لك من ضمن انواع الاعجاز، حاضر حبيب قلبي، من ضمن انواع الاعجاز الاعجاز البلاغي في القرآن. اذكر من فارق ما بين اشتعل الرأس شيبا واشتعل شيب الرأس. انفهم من ان ربنا يقول اشتعل الرأس شيبا، وكان ربنا ممكن يقول له اشتعل شيب الرأس. طب حد يقدر يجيب لي مثل من القرآن زي بالظبط اشتعل الرأس شيبا؟ مثل نفس الطريقة البلاغية. فجرنا الارض عيونا، مش فجرنا عيون الارض. ايه الفرق بين فجرنا الارض عيونا وبين فجرنا عيون الارض؟ فجرنا عيون الارض في 50 عين في المنصورة تفجروا، انما فجرنا الارض عيون الارض كلها بقت عيون. هي دي اشتعل شيب الرأس معناها ايه؟ الشيب من هنا وهنا بس. انما اشتعل الرأس معناها ولا شعر في رأسه، ولا شعر في لحيته، ولا شعر في شاربه، ولا شعر في حاجبه، الا واشتعل فيها الايه؟ الشيء. خدين بالكم معايا يا جماعه، يبقى ده اعجاز بلاغي. اقول لك دلل لي، هات لي نموذج بالسرعه على اعجاز البلاغ، هات لي نموذج بالسرعه على اعجاز الحرف، هات لي نموذج بالسوره على اعجاز اللفظ. زي ما قلنا الايه الالفاظ الايه السوره، هات لي نموذج بالسوره على اعجاز التقديم والتاخير. حد يقدر يجيب لي؟ هو عليا هين. ايه الفرق بين هو عليا هين وهو هين عليا؟ تقديم على أفادة ايه؟ هو صعب ولكن على ربنا سهل. هو علي علي انا بس، حدش تاني يعرف. انما لو هو هين علي، هين علي وهين على ناس تانية. انما في حاجات ما لهاش اسماء، يبقى تقديم الحرف الجر هنا، تقديم اللفظ على هنا افاد ايه؟ وعلي افاد ايه؟ افاد القصر، افاد الايه؟ افاد انه لا يوجد احد يستطيع. انا اسف معلش. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. منهجنا التخطيط والاداره، وعلم التخطيط والاداره من علوم الانبياء وليست من العلوم الغربيه الحديثه. دلل من الصوره على ان التخطيط من سنن الانبياء. ها هجيب لي مين على طول؟ سيدنا زكريا. سيدنا زكريا عنده خطتين قالهم، الخطه الاولى ايه؟ ها واني خفت الموالية من ورائي، بيخطط بعد ما يموت، ودي هجيبها لك. هقول لك الداعيه الناجح ليس الذي يهتم بشرائطه وكتبه فقط، وانما الذي يفكر كيف يستمر الدين بعد موته. مش ان كل قضيته شريطي وكتابي ودرسي، ولكن الذي يفكر هتقوم قايل لي ايه؟ واني خفت الموالية ايه؟ من ورائي بعد ما اموت، مين اللي هيشيل؟ خايف على دين ربنا. يبقى طيب والخطه الثانيه خطته الايه؟ لتربيه يحيى. هبني من لدنك ايه؟ وليا يرثني ويرث من ال يعقوب واجعله رب ايه؟ رضي. ده بيخطط، ده بيقول يا رب انا عندي خطه لتربيته من دلوقتي، واخد بالك؟ يبقى دي ايه؟ دي حاجه. طيب هجيب لك برضه سؤال. طبعا كلمه بقى ايه؟ يعني ايه وليا؟ يعني ايه ابدا؟ يعني ايه ركزه؟ خلاص دي قلناها. هجيب لك برضه سؤال. اقول لك من انواع الاعجاز القراني الاعجاز اللفظي. الاعجاز اللفظي ذكر في هذه الصوره ثلاث ليال سويه، وذكر في سوره آل عمران ثلاثه ايه؟ ايام الا رمزا، ثلاثه ايام في آل عمران. ليه جت ليالي في مريم وايام في آل عمران؟ ليه؟ قول قول ايه؟ لا تقفل انت رافع ايدك لا مش ايه؟ قول. هذا لسه يخالف المعلوم في ليلة. لا ما انا مش بتكلم على دي، انا بتكلم ليه ذكر الليل في آل عمران واليوم في الليل في مريم واليوم في آل عمران؟ ده معناه انك لازم تكون فاهم موضوع الصوره الشموليه. مريم صوره بتتكلم عن المحاريب، زكريا في المحراب، مريم في المحراب، صوره بتتكلم عن العباده. فالليل اوفق لمعنى العباده، لان الليل ده الخلوه، وصوره مريم بتتكلم عن الخلوه وقربناه ناجيه. انما آل عمران بتتكلم عن غزوه احد والشبهات بتاعت النصارى، فبتتكلم عن رهبان الليل وفرسان النهار. فرسان النهار، فناسب ان ياتي في آل عمران كلمه ايام. ذكر الايه؟ ذكر الليل. يبقى ديت ايه؟ لان مريم تتحدث عن رهبان الليل وقال عمران تتحدث عن فرسان النهار. طيب اعجاز اسم السور من انواع اعجاز القران. ما الحكمه في اختيار اسم مريم؟ هتقوم قايل لي كلمه واحده بس، ايه هي؟ لا مش يعني ماشي جميل جدا، ما السوره دي بسببها اسلم ملك اللي هو النجاشي. ها؟ انما مكانه المراه، ان بنت في اولى اعدادي حط اسمها على سوره من القران فيها انبياء عظماء بهذا المنظر، يبقى معناه ان المراه دي مش حاجه قليله. فجروا الطاقات اللي جوه النساء بالتربيه السليمه. طيب لما اجي اقول لك اعجاز الترابط بين الايات، كل ايه لها علاقه بما قبلها وما بعدها. ايه علاقه قول الله ويزيد الله الذين اهتدوا هدى بقول الله قل من كان في الضلاله فليمدد له الرحمن مدا؟ ماشي يعني عايزين صياغه، ان ربنا قبلها اتكلم على اللي بيقولوا اي الفريقين خير مقامة، احسن نبيا، احسن اثاثا، رئيه، مين اللي اشيك، مين اللي راكب عربيه، مين اللي معاه 5 دكتوراه، مين اللي معاه وزير في كذا، مين اللي صحبته عالية القوم والوسط الاجتماعي والمستايل بتاعه مش عارف ايه، فربنا لك ايه؟ فربنا لك بعدها ويزيد الله الذين اهتدوا ايه؟ هو الايه دي انا بعتبرها ايه التوازن النفسي. اي التوازن النفسي، انا لما اشوف حد عنده دنيا وانا ربنا اداني دين وعلم وايمان اقول الحمد لله رب، هو زاد في الدنيا انما انا زدت في الايه؟ في الدين. عشان كده يبقى دي علاقتها بالانباء انها بتوزنك نفسيا الا يهتز الملتزم الذي ضحى من اجل العلم والايمان حينما يرى من زاده في الدنيا وتوسعه في الدنيا. طيب جميل جدا، من منهجنا الاهتمام بالاسره، وليس ان يركز الملتزم على الدعوه خارج منزله بينما يترك اسرته وبيته بدون دعوه وتربيه. دلل بنموذجين من الصوره، وكان امره اهلا كمان ايه؟ وهبنا له من رحمتنا اخاه، هب لي من لدنك وليا ادبنه ايه كمان؟ يا ابتي اني قد جاءك. يبقى كل ده الاهتمام بالايه؟ كلام بالاسره والزوجه والاولاد. طيب جميل جدا. لسه ايه تاني يا سيدي؟ من ضمن الاعجاز القراني اعجاز ترابط الصور، فكل سوره لها علاقه في موضوعها بالسوره التي قبلها والسوره التي بعدها. ما علاقه مريم بسوره الكهف؟ التفرغ للعباده، ترك الوطن من اجل العباده. ما سوره الكهف ايه؟ سوره الكهف اتكلمت عن الحركه ولا العباده؟ حركة، انطلقة، بلغ مطلع الشمس، طالعين جاي، حركة. سورة مريم كانت عن ايه؟ عبادة، اصطب لعباداته، خرج على قومه من المحراب. يبقى رسالة لأهل الحركة، لا يمكن أن تواصل الحركة دون استراحات العبادة، هتهلك نفسك. يبقى بعد الصورة بتاعت الايه؟ حركة كانت سورة مريم. طيب في برضه شوية أسئلة تانية، كيف هي عين صار؟ أنا ممكن أقول لك اذكر معنى استفدته منها. احنا قلنا كم معنى في الدرس هنا خرجنا بيه منها؟ قلنا 3، قلنا الاستسلام لله والتحدي والثقه في الله. انتوا لما هتذاكروا هتراجعوها، انا بفتح لك بس. طيب جميل جدا، من ضمن انواع اعجاز القران ممكن اقول لك كده، اعجاز ترابط اول السوره باخرها، فكل سوره من سور القران تجد ترابطا بين كل اجزائها. يعني انا قلت لك اعجاز السوره باللي قبلها واللي بعدها، واعجاز الايه باللي قبلها واللي بعدها، واعجاز اول السوره باخر السوره. ما علاقه اول سوره مريم باخر سوره مريم؟ اولها انهمار الرحمات على اولياء الله، واخرها سيجعل لهم الرحمن ودا برضه انهمار الرحمات على اولياء الله، بس برضه في اخرها معنى ثاني، كما اهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من احد او تسمع لهم انسى. يبقى اولها انهمار الرحمات على اوليائه، واخرها قطع الرحمات عن اعدائه. يبقى ايه؟ يبقى دي برضه علاقه. طيب قلت لكم حته عبده كلمة زكريا، عارفين يعني ايه كلمة زكريا؟ ممكن في التسميع بقول لك مثلا ايه؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين. اكمل الآية واذكر الآية التي قبلها. أو أكمل الآية واذكر الآية التي ايه؟ بعدها. أو أجي أقول لك مثلا إذ. 1 2 3. سبعة. إذ إيه؟ إذ نادى ربه نداء خفي. 1 2. إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. 3. إذ قال لأبيه يا أبت. صعبة. بدنا نسأل في التسميع، يعني افتكر الصورة كلها، وضع بسيط جدا. طيب جميل جدا، ممكن اجي في اللفظ اقول لك ليه ربنا قال اذ نادى ما قالش اذ دعا؟ ايه الفرق بين دعا ونادى؟ ايه معنى المناداة؟ ماشي الكلام ده كله قلته. طيب ممكن اقول لك رب اني، الحذف الاعجاز، ليه ما فيش يا رب؟ ليه حذف حرف النداء؟ اقرا بقى، اقرا في تفسير الصوره، اقرا في البتاع، يبقى ده اعجاز الحذف، زي ما في اعجاز في زياده، اعجاز في الحذف. خلاص مفيش حاجه هتيجي زياده ولا ناقص عن الوضع وعن ابن كثير، مفيش عن مختصر ابن كثير، اي مختصر او السعد، مفيش. يعني يا جماعه والكلام هيجي واضح جدا عشان ما حدش يقول المعلومات، هيبقى السؤال ده بنص درجه، انا عايز الكلمه دي، السؤال ده بثلاث درجات لان انا عايز ثلاث كلمات، وهتبقى الدنيا واضحه جدا معاك باذن الله سبحانه وتعالى. ان شاء الله ربنا اذن يعني. قلت لكم ده اسئله بقى في الحفظ، ان انا ممكن اجيب لك في الحفظ معنى واقول لك هات اللي بيدلل عليه. دلل ان ترك الدعوه الى الله وترك انكار المنكر من اسباب الحرمان من اجابه الدعاء. ما تقول لا ولا ابو ملاء، عسى الا اكون بدعاء ربي شقيا، يبقى انا ممكن اقول يا رب ولا يسمع ليا. ليه؟ لان انا سايب المنكر وما بنكروش وما انا شغال للدين. يبقى من اسباب الحرمان من اجابه الدعاء ترك انكار المنكر وترك الدعوه الى الله. يبقى ايه دلل؟ طيب ممكن اقول لك اشتعل الراس شيبه، ايه دلاله كلمه اشتعل؟ نار الحرقه على ذهاب العمر والرغبه في العباده، ان هو عايز الف عمر في عمره متفرغ. ممكن اقول لك يعني ايه وهن العظم مني؟ يعني ايه العظم؟ يعني هات لي المعنى بتاعها. يعني ممكن اقول لك ايه كلمه زي دي؟ طيب جميل جدا. ممكن اسالك سؤال برضو ظريف جدا عن السعاده، ان الصوره تحدثت عن اسباب دفع الاكتئاب، مش بتكلم طبعا عن الاكتئاب المرضي، يعني اكتئاب جيني، لا يعني ربنا يشفي المرضى يا جماعه، انا بتكلم عن اكتئاب 99% من المجتمع اللي هو بيسموه رياكتيف ديبريشن، اللي هو الاكتئاب التفاعلي، اللي هو اكتئاب بسبب المشاكل والهموم والضغوط. يعني ايه؟ انا بتكلم عن ده. فاقول لك ان الصوره تعالج ايه؟ مساله الايه؟ النجاه من الاكتئاب والنجاه من الهم والغم. ايه الحاجات اللي في الصوره تنجيك من هذه الكروبات؟ هتقول ايه؟ قول. ممكن اسالك سؤال برضو جميل جدا، حنانا من لدنا، ايه الفرق بين الحنان والرحمه؟ ايه الفرق بين الحنان والرحمه؟ يعني الام عندها حنان وعندها رحمه، ايه الفرق بين رحمتها وحنانها؟ ممكن عامل قمامه يخبط على الباب تقوم ترحمه تديله طبق اكل، انما ده حنان عليه ولا رحمه؟ رحمه. امال الحنان على مين؟ على الله. يبقى اذا الحنان ده على العصاة ولا على الملتزمين اللي محتاجين يتربوا؟ على الملتزمين اللي محتاجين يتربوا. يبقى الحنان ده لفظ في التربيه، يعني لفظ انك انت ايه في التربيه. ممكن اقول لك وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، حملت الايه ثلاث اخطاء او اعظم ثلاث اخطاء، ايه هما؟ يوم ولد اللي هي فتنه ايه؟ فتنه المحيا، فتن الحياه، ويوم يموت اللي هي ايه؟ فتنه الممات وعذاب القبر، ويوم يبعث حيا فتنه النار واهوال القيامه. واقول لك بقى علمنا الرسول دعاء يجمع هذا كله في كلمه واحده، اللي هو دعاء ايه؟ دعاء ايه؟ قول يا ايوه سمعت اهو، اللهم انت السلام ومنك السلام ومنك السلام. طيب وقلنا قضيه الاصطفاء والاختيار، وقلنا قضيه اعجاز الحروف، خلاص الكلام ده كله بقى واضح ومعناه واضح فضل ومنه الله، وقلنا قضيه الحته دي كلها. طيب خلاص، اسباب النجاه من الاكتئاب في عصر من اخطر عصور الاكتئاب في تاريخ البشريه. صفر ميلاديا ده كانت في الدنيا يعني كلها ولعه، الكره الارضيه مشتعله. يعني فاسباب النجاه، عشان كده سيدنا عيسى بيقول عزم من الرسل، لانه كان جاي في فتره مهوله في الاحداث الرهيبه لما كانوا بيحاربوا بعض المؤسسين للصحوه الاسلاميه في الثلاثينات والاربعينات، فالغرب قال لك الناس دي كبار، طب نعمل لهم ايه؟ قال لك اصنعوا لهم احداث اكبر منهم، كلمه خطيره جدا. قال لك اعملوا لهم احداث اكبر من زي مثلا 25 يناير، يقول لك يا اخي ده في دعاء كان الناس بتحبه، بعد 25 يناير قال لك ايه؟ لا ده ليه؟ احداث كبيره، هيعمل ايه؟ احداث مهوله محرقه واقعيه، فلما يجي نبي في وسط احداث زي دي ويذهل الناس ببطولته وقوته في الحق وكلمة الحق وجهاده الدعوية، وياخد الناس الى قضية الجنة والنار في وقت ما حدش بيفكر فيه في الاخرة. يبقى انا بطل ولا مش بطل؟ ده شخصيات جبار، شخصيات الانبياء شخصيات جبار. في اخطر عصور الاكتئاب، اذكر بقى ايه اسباب النجاة من الاكتئاب من خلال السورة. ايه ها يلا واحد لا ماشي يعني ماشي. انا عايز حاجة مباشرة، ما انت هتقول لي انا عم معناها كل ما انا عايز حاجة مباشرة من دون اللي عسى ان اكون بدعاء يا رب. ايه شقي؟ ايه السبب هنا للنجاة من الشقاء والاكتئاب والهم؟ الدعوة، انكار المنكر، الكلمة تلحق. يعني ايه اعتزلكم؟ مش هسكت لكم على الظلم اللي انتوا فيه ده، مش هاساكن الظلمة دول. طيب ايه الحاجة التانية؟ فناداها من تحتها الا تحزن. اللي في الموقف ده بسبب ايه؟ كلي واشربي وقري عني بسبب ايه؟ العبادة، عبادتها. طب والحاجة التالتة؟ ولم اكن بدعائك يا رب شقية. يبقى ده بسبب ايه؟ الدعاء. اجيب لكم اسئلة في القراءات ولا بلاش؟ اجيب لكم سؤال في القراءات؟ نفسي يا لو جبت سؤال في القراءات واسأل واحد بس لو جبت، وبغششلكم من الوقت اهو، هقول لك ان من اعجاز القرآن اعجاز القراءات، وان كل قراءة معجزة جديدة وإضافة في المعنى. ففي قراءة تساقط عليك رطبا جنية قرأها يعقوب، يساقط عليك رطبا جنية. ما دلالة قراءة يعقوب؟ ايه الفرق بين تساقط ويساقط وبين يساقط؟ تساقط يعني معناها ايه؟ خلاص يساقط اضافت ايه؟ ان الجزع هو اللي هينزل رطب. يعني المعجزة هنا ان الرطب مش نازلة بس من الجريد، ده الجزع بينزل رطب. يبقى ايه؟ كأن الرطب بتنهمر عليها من كل شيء في الايه؟ في النخلة. طيب والاعجاز الطبي قلناها. يعني انا مش هقدر بقى اكمل كل المذكرات، انتوا بقى قيسوا على ده، قيسوا على ده. يعني من ضمن منهجنا المجاهدة الفردية حتى الموت، المجاهدة في العبادة والاصلاح، اصلاح النفس حتى الموت. دلل من الصور، هات لي شاهدين من الصور. سهلة جدا. هات لي شاهد من قصة عيسى. ويا اخويا قول السؤال تاني. السؤال من منهجنا المجاهدة في اصلاح القلب والعبادة حتى الموت. مفيش حاجة اسمها انك انت تتعبي سنتين في طلب العلم ولا اصلاح قلبك وبعد كده ما قعدتش محتاج احضر دروس. انا بقيت شيخ، انا اتعملت في كلية شيخ خلاص، ده انا بقيت رئيس اسرة في الجامعة، ده انا بقيت مشغول في الدعوة والحركة. لا يا حبيبي تفضل تحضر لاخر يوم في حياتك. ها واوصاني بالصلاة والزكاة. ما دمت حيا، ما دمت حيا. يبقى طيب تقدر تجيب لي حاجة تانية؟ خرج على قومه من المحراب. المحراب ليه علاقة بالحرب؟ انت لسه بتحارب، انت لسه بتحارب. يبقى ده ايه؟ يعني خلاص كده. خدوا بالكم يا جماعة، اللي هيذاكروا من اكتر تفسير ممكن تلاقوا فيه اختلافات بين الاقوال. يعني تلاقوا مثلا ايه ابن كثير يقول لك مثلا ايه جزع النخلة، يقول لك ان النخلة كانت ما فيش فيها ثمر مثلا. تلاقي تفسير تاني يقول لك النخلة كانت ميتة، هي كانت جزعة اصلا ملوش راس. ممكن تلاقي كلام زي ده. يبقى ساعتها انت تفهم ايه؟ ان في تنوع في الاقوال. واخد بالك؟ ما تقولش هو مين الصح، تنوع في الاقوال. يعني خلي عقليتك واسعة للي هيحب منكم انه يتوسع عشان افقك يوسع اكتر باذن الله سبحانه وتعالى. طيب خلاص كده. يعني ممكن اجيب لك برضه سؤال بس يعني يبقى ايه؟ حاجات بسيطة. عبودية الكل لله، هات لي آية تدل على عبودية الكل لله. أنك لست العبد الوحيد لله في هذا الكون، وإنما كل شيء يعبده، وكل شيء يغار على توحيد الله، وكل شيء يغضب لله، وأن الكون عنده ولاء وبراء. اللي بتقعد تكشف وتوفي الأمة، إحنا بنقول تفتيش حرب يا جماعة، تفتيش حرب. أنت اتكلم. ها؟ تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. يبقى الكون كله عنده ولاء وبراء. تقعد تكشف موتوا عقيدة الولاء والبراء في الأمة. يقول لك ميسي ما فيش مناسبة ممكن اليهود بيعملوا حاجة في الفلسطينيين إلا ممكن ميسي يدعو من اليهود فيها. واللعيب فتيجي شاب يقول لك ايه ده لعيب كورة، أنا مش ده بحبه عشان الكورة. يعني أنت لو في الشارع بتاعك واحد كل ما يشوف أبوك يشتمه ويطف في وشه ويضربه تقول لا أصل أنا بقعد معاه على القهوة بالليل، أصل هو ماليش دعوة ده صاحب، أنا مالي بعلاقته بأبويا؟ هو اللي أغلى دينك ولا أبوك؟ الدوك شو قتله أقتله؟ لا ما ممكن يجي لك حاجة متبرجة وتشتم في شيخ. مين بيتكلم على مين؟ يقول لك لا ما ممكن يكون عندها فهم. يا إخوانا ده خبث، يا إخوانا ده حرب خطيرة على العقيدة ما لم ننتبه لها، حرب خطيرة على العقيدة يعني. فدي طيب ممكن أقول لك دلل، ما لم يقبلك الله، ما لم يريدك الله فلن تصل في طريق التربية. أول شيء أن يريدك الله، أول شيء أن يتولاك الله، وليس أن تجد مربي، وليس أن تحضر دروس، وليس أن تجاهد في الطاعة. أول شيء أن يتولاك الله. خلاص بقى فيش أوضح من كده. فهبني من لدنك وليا يرثوني، قبل يرثوني وقبل ما هعلمه وقبل ما يروح لآل يعقوب أول حاجة وليا تتولى تربيته يا رب، تتولى أمره يا رب. طيب يعني مبدأ الاستمرار مبدأ عظيم، فلا وصول لأي نجاح دعوي بدون الاستمرار. دلني أنا عايز أعلمك معنى الاستمرار ده تربية بقى، إنك أنت حبيبي مش تيجي تحضر لي الدرس مرتين ثلاثة وتقول لي أنا لا يا حبيبي، ده أنت توطي نفسك إلا إلى أن تموت أنت هتفضل تتربى وتفضل تحضر دروس إلى أن تموت، ما تنزليش جولتين وتقول لي أنا نزلت وسبت، مش قضيت فرقة ونص في التربية والدعوة، ده أنت إلى أن تموت شغال لدين ربنا سبحانه وتعالى بإذن الله سبحانه وتعالى وعلى هذا العهد مع الله. دللني بقى على إن الاستمرار في الدعوة إيه ولا دكتور مصطفى؟ دلل على إن الاستمرار في الدعوة لا يوجد نجاح دعوة بدونه. إيه؟ ما دمت حية؟ ماشي ما دمت حية يعني يعني يعني ماشي أدي معنى إيه؟ بس ده في العبادة مش في الدعوة. أنا بقول في الدعوة. يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي، استمرار، الاستمرار والتواصل مش كلمتين بتلمهم وبتمشي، ممكن كل مرة يا أبتي كانت جلسة غير التانية. طب دللني بقى انه الوصول لا وصول لاي نجاح ايماني وتعبدي بدون الاستمرار، عشان ما يجيليش اخ انا فاشل، انا ربنا مش قابلني ليه يا حبيبي، حاولت ان انا اصلح قلبي وفشلت، حاولت اقوم الليل وفشلت. انت حضرتك انت مش انت بتجادل، انت قصتك كلها بدات من امتى؟ انت ملتزم من امتى؟ انا بقالي 3 شهور ملتزم. انت يا ابني مخك في حاجه، انت يا ابني عقليتك محتاجه، انت يا ابني محتاج علاقه عقلي الاول. انت عايز في 3 شهور ده لما نزل قول الله الم يأمن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله. ابن مسعود قال يا رب ليس على اسلامنا، لم يمر على اسلامنا الا 5 سنوات، 5 سنين وربنا طالبنا بالمقامات الايمانيه زي مقام الخشوع. ازاي واحد فاهم ان الطريق ده طريق سنين عشان الاستمرار بتطلع، انما تروح تحاول لي في قيام الليل تقوم تظبط المنبه ما تصحاش، بكره تظبط المنبه تقوم صاحي العصر تقول انا فاشل. فاشل مين يا ابني؟ يا ابني ده انت قدامك 5 سنين عم تستقر في قيام الليل، عم تستقر في ورد صعب ربع. انت يا ابني انت بتهزر يا ابني حبيبي، افهم الواقع، افهم ان ده طريق. انا حاولت اطلب علم وما عرفتش، جيت اقرا الكتاب ما قدرتش افهم، وجيت اقرا تاني يوم والدتي قالت انزل هات عيش، طلعت بعد ما جبت العيش لقيت نفسي دايخ نمت 12 ساعة، وجيت اذاكر تالت يوم لقيت مش حبيبي. انت بتقول ايه؟ يا ابني انت على منافسك تليل للقعدة على المكتب ساعة في اليوم قدامك 3 سنين. اقبلوا يا جماعة الطريق، افهموا طبيعة الطريق عشان ما تتحطموش. عشان كده ده سؤال منهجي لما اقول لك الاستمرار. طب التعبد قال اخوك وقال ما دمت حي، في ايه تاني؟ سيدة مريم ارتبطت من اهلها مكان شطي فاتخذت من دونهم حجاب، واحدة مكملة وواصلة وبتستمر وبتزيد. ما فيش زيادة غير مع الاستمرار، ما فيش زيادة غير مع الاستمرار، وما فيش وصول غير مع الاستمرار. معاني مهمة حاولت اركز مع يعني عليها معاكم النهارده يا جماعه. انا اردت ان انا اوصل لكم فكره، يعني اتمنى انها تبقى وصلت في تفتيش الحرب اللي احنا عملناه النهارده ده باذن الله سبحانه وتعالى، واللي ثبت لي ان في ناس كويسه والله يا جماعه. انا ما كنتش متوقع على فكره ان هيبقى في تجاوب وردود كده، ما كنتش متوقع ان في ناس ما شاء الله لا قوه الا بالله مخها بيقلب معايا كده وصحيه ومركزه معايا من اول الدرس ده، وعارف ان في ناس متسهتنه وقاعده في النص عارفه كل حاجه وساكته. بس انا سايبهم متسهتنين كده، يعني ايه عارفين زي سنان عامة كده في ناس بتستهتنا كده عاملة مش عارف حاجة في المجموعة كده او في ناس بتستهتنا وقاعدة كده عاملة ان ايه قاعدة بس بتراقب الوضع وهي مذاكرة وانا عارف كده وعارف ان الاخوات اللي تحت وحوش يعني لو كان في فرصة ان الاخوات يتكلموا كان كلنا سكتنا فان شاء الله باذن الله بفضل الله ده علامه جميله وعلامه ان بفضل الله الشهرين اللي فاتوا ما راحوش هدر يا جماعه ان في ناس استفادوا عارف ان عدت اسود ان شاء الله لا قدر الله اما كلفتهم بابحاث دعويه يعني انا بقرا الابحاث يعني قلبي طاير والله يا جماعه ان الناس بذلت مجهود ان الناس ذاكرت بجد وعملت ابحاث في الدعوه بجد بفضل ومنه الله فان شاء الله المنافسه الجمعه الجايه هتبقى شديده ان شاء الله باذن الله المنافسه تبقى كبيره اتمنى ان كلكم تدخلوا فرصه والله يا ابني حتى لو ما كسبت انك حفظت وخدت لك الحسنات المهوله ده ايه وبقى في صوره في صدرك عظيمه كده وبقيت فاهم الكلام اللي انت لو ما خرجتش غير بالمحاضره اللي قلناها النهارده ده ايه بقيت فاهم ان ليك منهج فاهم واللي يتكلم تحط ايدك في عينيه تقول له يا ابني احنا لنا مالك تعالى افتح القران وانا اقول لك واقول لك منهج ايه واجيبه لك من قصص الانبياء تعالى اما نتحدث عشان كده فاتبعني اهلك انا قلت لكم قبل كده انه لا جهاد الا وراء مين الا وراء العلماء قال لك هم فين العلماء دول يا ابني انتوا بتتكلموا ازاي اول حاجه كلمه العلماء مش معناها اتنين تلاته بدايه يعني علماء ده علماء ده الامه دي ما شاء الله فيها مئات الالوف من العلماء انت بتتكلم في ايه ثاني حاجه ان حبيبي حينما يتبين امر الجهاد ستجد كثير من هقول لك كل العلماء كثير من العلماء في الصف الاول يبقى فاتبعني اهدك ده ديت في العباده بس ولا في كل حاجه فاتبعني اهدك ده ديت في في في في في الحمام والسفره فقه الحد والنفاس وفقه الوضوء والطهاره وفقه الاكل والطبيخ بس ولا في الحياه هو العلماء فاهمين فيزياء وكيمياء لا بس عارفين ضوابط الحلال والحرام يعني مش هقولك ان العالم هيقولك فيزياء وكيمياء بس هيقولك ايه الحلال وايه الحرام في ده هيقولك ايه الحلال والحرام في ابحاث الجينات هيقولك ايه الحلال والحرام في الـ في الـ في نقل الاعضاء هيقولك ايه الحلال والحرام في الستيم سيل تكنولوجي هيقولك ايه الحلال والحرام هيقولك ايه الحلال والحرام ان هو مش هيفهم في العلوم الدنيويه ده ديت علوم مختصين ولكن هيديك الضوابط اللي توصلك يبقى يعني حاولنا ان احنا نركز مع بعض ان شاء الله يا اخواني على هذه المعاني الجميله هتبقى فرصه جميله قوي ان احنا كلنا نبقى فاهمين يا جماعه عشان ان شاء الله لما ندخل في سلسله ثانيه وسلسله ثالثه يبقى الدرس بيعرف حقيقي يعني انا هقيس مستوى نطق الدرس ده بعدد اللي هيدخله ومستوى الاجابات خلاص يبقى ديت ان شاء الله فرصه مثلا قلت لكم كل شابتر يعني كل محاضره هيجي عليها سؤال كده هم خمس محاضرات المحاضره الاولى هم خمس مذكرات وزعت عليكم اثنين والنهارده ثلاثه ان شاء الله ثلاث مذكرات هتوزعوا باذن الله الاخرانيه بقى ما لحقناش ان احنا اللي بتاعت المره اللي فاتت ما لحقناش نوضبها ونشيل اخطاء مطبوعيه وحاجات كده منها يعني معلش يا جماعه استعجلا وخلاص هو ده المتاح دلوقتي باذن الله اللي عايز يرجع اكتر عنده الدروس الصوتيه هتعمل هتذاكر ازاي رقم واحد هتقرا ابن كثير مختصر ابن كثير او السعد ده رقم واحد تفهم الاول افهم الموضوع ايه رقم اتنين هتقوم حافظ الصور هتقوم ايه حافظ بعد ما فهمت بقى ورد التفسير تقوم حافظها ومراجعها كويس هتلاقي الحفظ بقى سهل جدا ان شاء الله رقم ثلاثه هتقوم قاري ايه قاري المذكرات اما تقرا المذكرات ما تحفظش حاجه فيها خالص انت كل صفحه هتلاقيني عايز منك معلومه او معلومتين انا مش عايز داش انا عايز كلمه كلمه واحده بس تقول بس سيدنا زكريا قال كلمه حق بس قول ايه كده ان سيدنا زكريا خطط للدعوه في اي كذا هتخرج لي بكلمه الكلام ده هتفهمه هتلاقي ان شاء الله الاجابات في غايه السهوله باذن الله يبقى تقرا زي كثير وبعد كده تحفظ الصوره ان شاء الله وبعد كده تقرا هذه المذكرات بفهم الحاجات اللي تحفظها ليها معاني الكلمات يعني الحاجات اللي هتبقى محتاجه حفظ ومش حفظ نصي بالمعنى يعني اللي مش هي اللي كلمه بالظبط مش هقول غلط اللي هيبان انه فاهم هو صح يعني الفهم يكفي ان تكون فاهم هيكفي جدا باذن الله سبحانه وتعالى الامتحان هيبقى بمستوى الطالب المتوسط باذن الله سبحانه وتعالى وهيبقى نصف الدرجات تقريبا على على التفسير ونصف الدرجات باذن الله سبحانه وتعالى على حفظ القران هجيب لك بقى ايه سؤال بقى يعني زي ما قلت لكم كده على الخمس محاضرات كل محاضره سؤال باذن الله سبحانه وتعالى المذكرات هتتوزع عليكم في الورش ان شاء الله باذن الله، طبعا بالقدر اللي موجود يعني، وكل صور من بعضه بقى وصور لبعضه ان شاء الله، طبعا هتنزل على النت لاخواننا واخواتنا على النت ان شاء الله. خلاص يبقى كده احنا خلصنا ان شاء الله، بقي التوصيه في نهايه اللقاء، وهي اخواني في الله خرجنا من سوره مريم ان العباده دي نور حياتنا، وان من غير عباده عمر طريق ما ينور، وان الانبياء بعد ما هم انبياء فضلوا يجاهدوا في العباده. قضيه العمره يا جماعه انا لا اريد ان واحد منكم يقول ان انا يعني لسه كنا بنسال عمره بيقول خلاص، يعني العمره هتخلص يا جماعه، العمره هتخلص، فما ينفعش ان انت يعني ابقى انا عامل العمره سنه على الدرس ويجي من الدرس عدد بسيط، ويجي من الاخوه اللي الواحد مهتم ان هم يتربوا ويكبروا عدد بسيط. حبيبي ايه المشكله؟ ايه القضيه؟ انت ممكن تعمل جمعيه، اللي عايز يتصرف بيتصرف، اللي عايز يقاتل هيروح النهارده يعيط من قدام ربنا ويقول يا رب انا عايز اتربى، يا رب انا عايز اتربى في مكه والمدينه، يا رب انا عايز اعبدك في ليله القدر المفتوحه في الكعبه اللي ب 100,000 ضعف كل عمل صالح، يا رب افض عليا، يا رب انا عايز اعبدك في وسط صحبه صالحه، انا عايز اتشجع. عشان كده اخواتنا في الورش النهارده باذن الله يتدارسوا مع بعض، واخواتنا في الورش يتدارسوا مع بعض، اللي نفسه يطلع ما عنده مشكله نتضارب يتفاهموا يتناقشوا. ممكن تلاقي اخ معاه فلوس يقول لواحد تاني طب انا ممكن اسلفك مثلا ايه 1000 جنيه او 1000 جنيه، اه طب كويس وانا معايا 2000، طب والاثنين التانيين انا ممكن اعمل جمعيه بيهم. اتصرف حبيب قلبي، يعني انا بقول لكم اتعبوا يا جماعه عشان نوصل لهم، يعني مش هنوصل من غير ما نتفاهم. انا في العمره دي اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، انا اول واحد دفعت في العمره، يعني حتى لا تظنوا ان انا راجل بقى ايه، يعني انا اول واحد دفعت في هذه العمره بفضل منه الله سبحانه، يعني ده عمره تربويه، انا طالع اتربى زيك، انا طالع اتربى زيك، انا مش طالع يعني خلال حبيب قلبي، انا بتربى زيك ورايح اعبد ربنا زيك باذن الله، ورايح نتعاون بالصحبه زيك على عباده الله سبحانه وتعالى. اجتهدوا يا اخواني اسلوب الله باذن الله سبحانه وتعالى، يعني نرجو الحق باذن الله، ونرجو نناقشه القضيه ديت في الورش النهارده باذن الله. سددكم الله جمعه الجايه ان شاء الله باذن الله. ورقه ايه؟ الجمعه الجايه باذن الله سبحانه وتعالى هيبقى الدرس حبيبنا الشيخ انس، ربنا يحفظه ويشفيه يا رب، ربنا يشفيك يا شيخ انس يا رب. حبيبنا الشيخ انس من نجوم الدرس والورش يعني، بس هو كان مريض سبحان الله، بس هو كده كنت ناوي اصورك بعد الدرس، يلا الحمد لله اجرت بالنية ان شاء الله باذن الله نزورك بقى ان شاء الله، بس وانت سليم ومعافى باذن الله. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه، قول امين يا رب. امين. انت يعني خربان حاجه يعني، بتقول امين يا عم الملك يقول لك ملك الرزق. ان شاء الله باذن الله الجمعه الجايه الامتحان هيبدا 3:15 باذن الله، صلوا العصر هنا، بعد كده هيبدا توزيع الورق، الورقه هتبقى عامله زي ديت، الاجابه في الورقه، الاجابه في الورقه مباشره، وهيبقى عليها تيكت بدباسه كده، هتكتب اسمك ورقم، يعني مثلا الرجاله هتاخد ارقام فرديه مثلا، والستات تاخد ارقام ايه؟ زوجيه، وبعد كده بعد ما الورق يتلم هيتقطع التيكت، هيتكتب الرقم على المذكره، مثلا رقمك مثلا 40، هيقوم مكتوب على المذكره بتاعتك 40 ومتقطع الايه؟ الورق، الورق يتجمع ويتحط في مكان سري ويتصحح الورق دون ان اعرف من، عشان عواطفي او يعني عشان عواطفنا ما تغلبناش احنا بنصحح. يطلع مثلا الورقه بتاعت زوجة اخ صاحبي، يطلع الورقه مثلا بتاعت اخ حبيبي، يطلع ما فيش الكلام ده، يبقى كل حاجه وقت ما يظهر ده الفايز نقوم نعمل ايه؟ نشوف رقمه ونقوم جايبين الرقم عليه باسم مين، وان شاء الله باذن الله ويعني نحتفل بيه كلنا سويا بهذا الفائز. والناس المميزه انا واثق ان هيبقى في ناس مميزه ان شاء الله، الناس المميزه يبقى ليه قاعده معاهم بقى، يعني اشوف الناس اللي تميزت في فهم القران ديت لابد ان يكون في نوع توجيه خاص ليهم، ما يبقاش واحد متميز في فهم القران وما فيش اهتمام بيه، لان احنا ده كنز بالنسبه لنا، ده ممكن دول يعني الواحد اصلا يبقى يعني ايه ان شاء الله زي ما يعطوا لهم قدر من الاهتمام كده. بعد كده باذن الله موعدنا الجمعه القادمه ان شاء الله من العصر للمغرب، الامتحان يبقى مدته حوالي ساعه ونص باذن الله، بحيث انه يخلص قبل الدرس، يخلص تحضر الدرس كده ان شاء الله باذن الله، وانت بنعمل كده ونفرفش باذن الله، ما انتش قاعد تفكر في الحاجات اللي فاتتك وغلطت فيها، تبقى راجل سليم نفسيا يعني عادي، الامتحان عدى والقصه خلصت، الى ان ياذن الله باعلان النتيجه ان شاء الله. موعدنا الجمعه القادمه باذن الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اخونا بيقول احنا نمتحن على سوره مريم، يعني بصوا حبيب قلبي هات بصوا.